بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بما يتعلق باختلاف السلف، تركت أسئلة الأمس لليوم فنبتدئ بها سريعا، ثم بعد ذلك ندخل في موضوع اليوم وما يتعلق بالاختلاف. هذا سؤال يقول الشوكاني: هل تفسيره مستقل وفيه معاني جديدة ورأي مثل الطبري؟ طبعا هذا يرجع إلى وجود اختيارات للشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه، وهذا يحتاج إلى استقراء خاص، لكن قل أن يكون هناك مفسر يعرض للأقوال ويناقش الأقوال ولا يكون له رأي. وهذا يسأل عن آية طالوت: لماذا نقول الخطأ في المدلول لم يفسرها تفسيرا حسنا؟ لأن الآية ما فيها إشكال عنده في دلالتها على المعنى الأصلي، لكن الإشكال في دلالتها على المعنى الثاني الذي ذكره، ولهذا يقال أنها خطأ في المدلول. هو لا ينفي، يعني من تكلم بهذا الكلام لا ينفي المعنى الأول أو المعنى الأصل للآية، لو نفاه لكان خطأ في الدليل. هذا يقول: لماذا ندخل الرافضة في التفاسير لأنهم غير الأشاعرة والمعتزلة والفرق الإسلامية؟ فهؤلاء ليست أصولهم إسلامية ودينهم غير طريقة التفسير كالبقية. يعني عموما هذه ترجع طبعا إلى تحليل يعني الشخص بيكونه يخرج أو لا يخرج، لكن لهم أصول يعتمدون عليها ولهم كتب في التفسير، وكذلك بعض تفاسيرهم دخلت في كتب أهل السنة، ومن هنا تناقش هذه الكتب أو تذكر وينبه على أنها تفاسير باطلة، ومن تسبون الإسلام عموما سواء يعني أخرجتهم بما توصلت إليه أو لم تخرجهم، هم في النهاية ينتسبون الإسلام. يقول: لماذا لا نقول إن أهل الطب وبعض أهل الإعجاز العلمي يشوهون صورة القرآن؟ قد يقولون معجزة وآية في القرآن ثم يكون غير ذلك فيكون مثل الكذب، هل هناك ضابط في الإعجاز؟ المثلة هذه الحقيقة أصلا هذه أنا أعتبرها من باب لزوم ما لا يلزم، وهي عدم فهم لطريقة التفسير. والأخ يسأل عن قضية يقولها من يركب هذا السبيل وهو قضية الإعجاز العلمي، فهم يلزمون أنفسهم بألا يفسروا القرآن إلا بالحقائق العلمية التي ثبت أنها حقائق، يعني ويسمونه إعجازا، فهذا ليس تفسيرا، هذا لزوم بما لا يلزم. وأريد أن تفهموا هذه الحيثية، لأنهم الآن يفرقون بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، أن التفسير العلمي عندهم أقل من الإعجاز العلمي، فالإعجاز العلمي لا يجوز عندهم كذا، لا يجوز نصا، لا يجوز أن يفسر فيه إلا بما ثبت على أنه حقيقة لا تقبل الشك والجدل. أما التفسير العلمي فقد يفسر ببعض النظريات والفرضيات. هذا التقسيم تفسيري ولا تقسيم ليس له علاقة بالتفسير؟ يعني هل هذا التقسيم يصح من جهة التفسير؟ لا يصح. يعني المفسر لما يفسر الآية لا ينظر إلى هذا الضابط، هذا الضابط وضعه من أراد أن يفسر القرآن ويظهر إعجازه العلمي، فهو ضابط هو وضعه، يعني ألزم نفسه به، لكنه في حقيقة التفسير غير لازم. فلو سألت هل معنى ذلك أنك لو فسرت يمكن أن تربط قضية أو فرضية من فرضيات الموجودة في العلم المعاصر في القرآن؟ فالجواب نعم، لأن العمل التفسيري لا يؤثر على قدسية القرآن من هذه الجهة، يعني لا يؤثر على قدسية من القرآن من هذه الجهة. ما الذي جعله يؤثر على قدسية القرآن؟ أن هؤلاء ألزموا أنفسهم بما لا يلزم، وجعلوا أن هذا الذي توصلوا إليه حقائق لا تقبل الجدل. فلهذا لو اختلفت هذه الحقيقة التي اليوم عندنا لا تقبل الجدل وصارت غدا تقبل الجدل، من الذي يقع في الإشكال؟ هم فقط. ولهذا لابد أن نعلم أن التفسير عملية بشرية، اجتهاد بشري. الخطأ في التفسير لا يعني أن القرآن خطأ. هم بطريقتهم هذه يربطون القرآن أو يلزمون أنفسهم بلوازم، وأيضا يلزمون النص القرآني ما ليس بلازم، فهذه من عندهم هم. وهذه جهة بالنسبة لأهل التفسير منفكة. ولهذا المفسرون يفسرون المعنى كما قلت لكم بالقصص، وفسرنا بالبيت الشارد من أقوال العرب، لأن المراد بيان المعنى. فإذا تبين المعنى بمثل هذا تم كون هذه حقيقة أو غير حقيقة، هذه قوية أخرى. فأقول مرة أخرى ونبدأ عليها، أن اشتراط التفسير على سبيل الإعجاز بالحقيقة الثابتة هو لزوم بما لا يلزم، وليس من طريق التفسير، يعني ليس من طرق المفسرين. يسأل عن منهج تدريجي في هذا العلم. الحقيقة يكثر السؤال عن هذا، يعني لما ندرس هذا الكتاب أنا أرى أنه لما يدرس كتاب أي كتاب كان لا يكتفى بدراسته مرة أو مرتين حتى يستوعب الكتاب، ثم ينتقل إلى التطبيقات. ولو كان في وقت لانتقلنا إلى شيء من التطبيقات، لأن التطبيق هو الذي يثبت هذه المعلومات. فإذا كانت هذه المعلومات التي أخذتها ترى أنها كافية، فأفضل شيء يبدأ الإنسان ويقرأ تطبيقا، يقرأ في تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي أو في تفسير ابن جرير التي تعنى بتفسير السلف، ويحاول أن يطبق هذه القضايا التي أخذها. سيجد أنه أحيانا يصطدم ببعض الأمثلة ولا يستطيع أن يعرف كيف يتصرف معها، وهذا طبيعي لأن التدرج في العلم، العلم لا يأتي مرة واحدة، لكنه لو لم يحل الإشكال في هذه المرة قد يحل في مرة أخرى. لكن أقول من استوعب هذه الأفكار فأفضل شيء له أن يبدأ بالتطبيق. هذا يسأل عن مراجع للاستزادة في مسألة الإعجاز العلمي وعدم موافقتها لأصول التفسير. هذا بهذه الحيثية غير موجود، يعني أغلب من تكلم عنه وأحاول أن يوصله الكلام يعني فيه شيء صحيح، ولكن فيه جوانب مهمة يعني لم يتكلم عنها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي وربطه بالتفسير. يقول هنا، ما الرد على من يقول إن أهل السنة والجماعة اعتقدوا اعتقادات مسبقة ثم فسروا القرآن بناء على هذه الاعتقادات كغير من البدع؟ هذا جيد، سؤال جيد. أهل السنة والجماعة إما أن يكونوا أخذوا المعتقد من الكتاب والسنة، وإما أن يكونوا أخذوه بأهوائهم وآرائهم العقلية. فإن كان أخذوه من الكتاب والسنة فلم يعتقدوا، إنما أخذوا مباشرة، وهذا هو حالهم. بخلاف أهل البدع، لا يمكن تجد واحد من أهل البدع إلا وهو منقطع السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا نقول الأشاعرة طريقة أبي الحسن الأشعري، لما نقول طريقة أبي الحسن الأشعري ينقطع ولا ما ينقطع؟ يعني تلاحظوا أن البدع دائما إما أن ترتبط بمقولة مثل المعتزلة أو فرقة، مقولة أو فرقة أو شخص، إما بمقولة أو فرقة أو شخص. أما أهل السنة والجماعة فهم لا يرتبطون إلا بماذا؟ بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، سنته هو، والجماعة جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين والتابعين. فهؤلاء لم يعتقدوا ثم يفسروا، إنما أخذوا مباشرة من الكتاب والسنة، فهذا هو الفرق. وطبعا الفروق الأخرى ممكن تكون بالموازنة، يعني لو إنسان عمل موازنة سيجد هذا واضح جدا في الفرق بين هؤلاء وأولئك. هذا يقول شيخ الإسلام يقول في المقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، وكذلك في رد على أهل البدع بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن كاملا، هل مراد أن الرسول بينه لهم كله؟ حقيقة كلام شيخ الإسلام في هذا يعني واضح أنه يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن كاملا، وأنه وهو يريد أن يرد على أهل البدع في أن هذا الكلام الذي يجئتم به من التفسيرات إما الباطنية ولا التأويلات العقلية المنحرفة أن هذه ليس لكم فيها أصل. فالتفسير واضح وهو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى الإشكالية، هل مراد شيخ الإسلام بالفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن آية آية وفسر لهم جميع الألفاظ؟ هذه فيها إشكالية إن كان يريد هذا، وإن كان يريد البيان العام أنه بين لهم حروفه وقرأوا عليهم وما كان منه واضحا لهم من جهة العربية لم يبينه لهم لأنهم يعرفونه، وما كان من الأحكام وغيرها فإنه بينه لهم، هذا نعم. ولهذا مثلا هم سألوا عن حياة الشهداء لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، سألوا عن حياة الشهداء، فهم سألوا عن أشياء تغمض عليهم واستشكلوا أشياء غمضت عليهم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يسألوه عنه فالأصل أنه معلوم عندهم لا يحتاجون فيه إلى السؤال، فكأنه بمثابة إيش؟ المبين، كأنه بمثابة المبين. كونه وقع بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف في فهم بعض آيات الكتاب فهذا راجع للاجتهاد، وهو مبني على علم، ومبني على علم، وقد يكون النص مع أحدهم وقد يكون كل ما قالوه صحيحا على اختلاف التنوع الذي سيأتي بعد قليل. فالمسألة في هذا يعني يسيرة لولا أن الشيخ الإسلام نص عليها نصا واضحا بأكثر من موطن. القول تبين للناس ما نزل إليه الذي، لا الذي بمعنى الذي، أين أين هذا هو الأصل. نعم، القول بأن القرآن، القول بأن القرآن من الله لفظا ومعنى، فكيف يختلف في التفسير؟ ليس له علاقة هذا، أي لفظ سواء كان من كلام الله أو من كلام غيره إذا عرض للتفسير فإنه يقع في الاختلاف لاختلاف المجتهدين وليس الاختلاف في النص، النص واضح لكن يقع الاختلاف بين المجتهدين. هذا يسأل كيف نرد على أصحاب التفسير العددي اللي يسمون الإعجاز العددي. الشيخ خالد السبت حفظه الله له رد مفصل على هذا فيمكن أن ترجع له، وما أدري هل هو منشور الآن أو لا، لكنه حدثني أنه قد ألقى محاضرات في هذا الموضوع، وهذا موضوع حقيقة يحتاج بالفعل إلى أن يلقى فيه يعني كثيرا، لأنه خاصة الأيام هذه صار له سوق رائجة، والذي يصح منه عن السلف لا يعدو أن يكون من الملح وليس من متين العلم، يعني ما صح منه عن ما صح من هذا النوع من السلف فهو من الملح وليس من متين العلم. يسأل عن ضوابط التفسير الإشاري وما هو التفسير الإشاري ما ضوابطه إلى آخر، هذا يأتي إن شاء الله في التفسير على القياس عندكم في الكتابكم ترجعون إليه، له علاقة بهذا الموضوع وهو مفصل به. هذا يسأل عن تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لجزء عامة، هل يصح للمبتدئين؟ نعم. ويقول عن سؤال ثاني يقول مهم، ما معنى جمهور العلماء؟ هذه كلمة مجملة، لما قال جمهور العلماء يعني أغلب العلماء وأكثر العلماء، وهي إحالة على يعني العموم، يعني الجمهور لما يقول قول الجمهور يعني عامة العلماء. طيب هذه بعض الأسئلة ونرجع الآن إلى الموضوع الذي بين يدينا. نختصر لأن الوقت مضغوط، أنا عندي موعد فمودي إن في شيء، معلش أنا أمس أحلت كيل اليوم ها سم أيوة أين أيوة كيف ما تكون من قبل التفسير يعني ما ذكر آية أيوة استنبط فوائد، ذكر آية الواعظ مثلا وقف وذكر آية ثم استنبط منها فوائد، هذه الفوائد لابد تكون هيش الآية دلت عليها، إن ما دلت عليها صار من قسم الذي استنبط من إن الله مطيعكم، خلاص دلت انتهينا فصارت صحيحة ما دام دلت الآيات عليها خلاص. اللي هو في ظلال القرآن هذه الفوائد. شوف كتاب في ظلال القرآن أو غيره من الكتب التي فيها استنباط، مثل أيضا مجالس التذكير أو الذكر لابن باديس أو غيره ممن ينحو إلى منحى الاستنباط والفوائد أيا كان نوعها، هذه اللي ننظر فيها. هل الفائدة أصلا، يعني أول مسألة، هل الفائدة المذكورة بذاتها صحيحة أو لا؟ يعني إذا كانت الفائدة بذاتها صحيحة مقبولة من جهة الشرع فقد جاوزت القنطرة الأولى. القضية الثانية ننظر هل الآية دلت عليها أو لا، فإن دلت عليها فهو استنباط صحيح، إن لم تدل عليها فنقول الكلام صحيح لكن ربطه بالآية إيش؟ خطأ، سواء سميناه في ظلال القرآن أو تحت ظلال آية أو نظرات في آية أو نظرات في سورة كذا، اللي تريد تسميه أنت الاسم أو خواطر، لأن هذه العبارات أو التسميات ليس لها أثر، هو الأثر في الفكرة نفسها كيف عالج المؤلف أو الكاتب أو المتحدث هذه القضية. فأنت انظر أول قضية إلى نفس الفائدة، هل أنت هذه الفائدة لو جاءك مطلقة ما لها علاقة بالآيات تقبلها من جهة الشرع ولا ما تقبلها؟ إن كلام صحيح، إذا كانت كلام صحيح ليس عليه غبار نأتي المرحلة الثانية، هل الآية دلت عليها أو لا؟ فإن كانت كلمة يعني الكلام صحيحا في ذاته ودلت الآية عليه فهو استنباط حسن، إن كان الكلام غير صحيح في ذاته فربطه بالقرآن غلط، إن كان صحيحا في ذاته والقرآن لم يدل عليه نقبله من حيث هو ولا نقبل ربطه بالقرآن. هذا ملخص مجمل سواء لكتاب سيد قطب أو لغيره من الكتب. لكن بعض الناس لما يسأل عن هذا الكتاب يعني يريد أن نقول له فيه 100% خطأ، فيه 70% خطأ، أو فيه الخطأ الفلاني والفلاني والفلاني، هذا لا يمكن، لا يتأتى لا في كتابه ولا في كتاب غيره، لا يتأتى أن تبدأ تحسب كل الأخطاء. لكن من كان عنده بعض الكتب التي أظهرت أخطاءه أو أخطاء غيره فيمكن دونها على نسخته والسبيل من الصحيح. يعني هل بالفعل كل ما في كتابه هذا خطأ؟ إذا ما كان كل ما في كتابه خطأ يمكن يتجنب الخطأ ويستفاد من الصواب، وإلا لم يسلم أحد، وإن كان طبعا الناس إيش في قضية الخطأ والصواب على مراتب، لكن عموم علماء المسلمين يعني عموم علماء المسلمين لو احنا نتتبع معهم هذا الأسلوب لا أسقط بعض العلماء، وتعرفون بعضهم أسقط النووي وأسقط بن حجر وأسقط العز بن عبد السلام إلى آخره من أجل قضايا موجودة عندهم معروفة ولهم أخطاء فيها مشهورة فيعلق عليها، والحمد لله أن هذه أخطاء ويبقى ما لهم من خير وفضل وعلم صحيح يؤخذ عنهم ويتلقى. طيب الاختلاف أو اختلاف السلف في التفسير، هذا الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا، وأرى أنه لا يصلح لطالب علم التفسير أن يخوض في علم التفسير دون أن يعرف هذا الباب بالذات الذي هو اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ومن ضبطه ضبطا جيدا فإنه يسهل عليه القراءة في التفسير، يعني في الكتب التي تحكي الاختلاف. اختلاف التنوع واختلاف التضاد، أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الغالب على تفسير سلف الأمة هو اختلاف إيش؟ التنوع، وأن اختلاف التضاد عندهم قليل، وهذا صحيح. سنأتي إلى اختلاف التنوع وسلف التضاد تعريفا، لكن عندنا نص مهم جدا وتبرز أهميته بأنه منقول عن طبقة التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين، وأنهم كانوا يعون هذه القضية لقضية اختلاف التنوع. هذا النص عندنا أورده الإمام المروزي في كتابه السنة، قال محمد بن نصر المروزي: وسمعت إسحاق يقول في قوله وأولي الأمر منكم قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف. إسحاق هذا من هو؟ إسحاق بن راهوية، وله تعليقات جميلة جدا، يعني له تعليقات يعني في التفسير وإن كانت قليلة لكنها ثمينة في كتابه المسند، وهذا منقول عنه في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي. الآن إسحاق يخبرنا أن السلف اختلفوا في أولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هل هم الأمراء أو أولي الأمر العلماء؟ يشمل هذا ويشمل هذا، يعني أطيعوا هؤلاء وأطيعوا هؤلاء، أطيعوا هؤلاء وأطيعوا هؤلاء، وليس ذلك باختلاف، يعني ليس اختلافا محققا يحتاج إلى ترجيح أحد القولين على الآخر أيهم صواب وأيهم خطأ. إذا دخلنا في قضية أيهم الصواب وأيهم الخطأ صار الاختلاف إيش؟ محققا، تضاد مشكل. أما إذا كان يجوز أن يراد بهم هذا وهذا فيكون هذا اللفظ دل على هؤلاء وهؤلاء باختصاره، يعني لفظ واحد دل على القسمين معا. يقول: وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. إذا صح القول في ذلك أي صح القول عن السلف في ذلك، فالأصل أنه ليس من باب إيش؟ الاختلاف، يعني كأنه قاعدة، إذا صح القول في التفسير عن السلف فالأصل أنه ليس من اختلاف التضاد. قال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. قال سفيان لابن عيينة: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت نسيا خنست في الغيطان وغيرها، وإذا لم ترى نسيا ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. لاحظ الآن سفيان في قوله: فلا أقسم بالخنس، ورد أن المراد بها بقر وحش، ورد المراد بها إيش؟ النجوم. الآن هل يصلح أن يكون مرادا بها بقر وحش والنجوم؟ أن الله أقسم بكل خانسة جارية كانسة، ما الذي يتحقق في وصف الخانسة الجارية الكانسة؟ النجوم وبقر الوحش، فكانوا يكون قسم بهذين النوعين معا. هل هناك إشكال في هذا؟ نقول أقسم الله بالنجوم، أو نقول أقسم الله ببقر الوحش، هذا صحيح وهذا صحيح، ليس بينهما تضاد. صحيح أنه في تغاير، يعني اختلاف تغاير، هذا غير هذا، لكن ليس بين تضاد، فيكون هذا صحيح ويكون هذا صحيح. يقول إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال الزكاة وبعضهم قال عارية المتاع. قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه. ويمنعون الماعون، قيل يمنعون الزكاة، وقيل يمنعون القدر، وقيل يمنعون الفأس. الماعون الذي هو عموم المعونة، يعني عموم ما يدخل في المعونة، فالزكاة ينطبق عليها أن معونة ولا لا؟ ولما يأتي إنسان يستعير منك الفأس ينطبق على أنه معونة ولا لا؟ ولما يأتي يطلب منك قدر ينطبق عليه معونة ولا لا؟ وهكذا. إذن الماعون يشمل كل هذه الأشياء، فكانه لفظ عام تدخل فيه أفراد كثيرة التي هي أمثلة له. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. يعني أناس من القديم، يعني من عهد إسحاق، يعني في القرن الثاني وبداية الثالث، كانوا إذا رأوا أن الكلمة لا توافق الكلمة قالوا إيش؟ هذا اختلاف. يعني مثل ما سبق أن ذكرت لكم في قوله: يوم تمور السماء مورا، بعضهم يقول مورها تموجها، واحد يقول مورها تشققها، يأتي واحد يقول هذا اختلاف. هذا اختلاف يعني محقق، وليس باختلاف محقق، هو له يعني هو يمكن الجمع بين هذه الأقوال، فما دام يمكن الجمع بين هذه الأقوال لا يدخل في باب الاختلاف. يقول: وقد قال الحسن وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، الحسن البصري في جيل التابعين، فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة، يعني قوم أتوا من قبل إيش؟ العجمة، يعني صاروا كالأعاجم أو هم أعاجم ولا يعرفون اتساع اللغة ولا اتساع التفسير. فإذا ما توافقت الكلمة مع الكلمة قالوا هذا إيش؟ اختلاف. انتهى هذا النقل، وهو كما قلت لكم نقل عزيز مهم. هذه المسألة فصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه في أصول التفسير، وكذلك الشاطبي، وكلامه مهم جدا يعني مهم أيضا يرجع إليه، في مبحث كامل قال من الخلاف الذي لا يعتد به. قال الشاطبي من الخلاف ما لا يعتد به هو ضربان، وذكر قال أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به بالشريعة. قال والثاني وهو الذي نريده ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد. والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، يعني إنها تكون إيش في النهاية مؤتلفة ومتفقة. قبل الشيخ محمد بن عثيمين فيه وأيضا قبل الشاطبي كان مفترض أن يذكر ابن جزي، لكن ما أدري في أحد عنده الطبعة القديمة اللي لونها أزرق موجودة؟ لا الآن بعد وفصل شيخ الإسلام إيش بعدها وذكر الشاطبي في الزرقاء، ها لا لا الزرقاء النسخة الزرقاء، ها ما في ابن جزي؟ طيب عموما يضاف ابن جزي الكلبي، وله في مقدمته يعني في مقدمة تفسيره أشار إلى اختلاف التنوع، يعني يضاف. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا له تقسيم في اختلاف التنوع واختلاف التضاد، بناه على اللفظ والمعنى، وهو كذلك ما بناه ابن جزي، وإن كانوا اختلفوا في طريقة ترتيب اللفظ والمعنى. نأتي الآن إلى تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد كما طرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. اختلاف التضاد الموجود عندكم في أسفل الصفحة نأخذ ونبدأ به ثم نرجع اختلاف التنوع، أن هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معا، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر، يعني لا يمكن أن يقال به لا من جهة رجوعه إلى معنى ولا من جهة احتمال الآية له. بالمثال يتبين، لاحظ الآن في قوله سبحانه وتعالى ومن أشهر مثل لو قلت لكم سيأتي، في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لو قلنا إن القروء هي الحيض هل يمكن أن نقبل القول الثاني أنها الأطهار؟ لا يمكن. وإذا قلنا أنها الأطهار لا يمكن تكون إيش؟ الحيض. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح قيل الولي، ولي المرأة، وقيل الزوج. إذا قلنا إنه الزوج هل يمكن نقول إنه ولي المرأة؟ لأن اللي يعفو واحد ولا لا؟ أو يعفو واحد، يا هذا يا هذا. إذا قلنا إنه الزوج انتفى ولي المرأة، وإذا قلنا إنه ولي المرأة انتفى، هذا يعتبر اختلاف إيش؟ فرد. قال فناداها من تحتها، من تحتها قيل هو عيسى وقيل هو جبريل، والمنادي واحد، فإذا كان المنادي عيسى لا يمكن أن يكون جبريل، وإذا كان منادي جبريل لا يمكن أن يكون عيسى. وفديناه بذبح عظيم، قيل المفدى هو إسماعيل وقيل إسحاق وهو واحد، فإن قيل إنه إسحاق لا يمكن أن يكون إيش؟ إسماعيل، وإن قيل إنه إسماعيل يمكن أن يكون إسحاق. ونتكلم عن الآن ليس عن تفصيل أيهما الراجح من هذا الباب، لكن المقصد أن نقول هذا اختلاف إيش؟ تضاد. كذلك في قول سبحانه وتعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، قيل المجادل هم الصحابة وقيل المجادل هم المشركون، والحدث واحد والمجادل واحد، إما هذا وإما هذا. فإن قيل أنهم المسلمون لا يمكن أن يكونوا إيش؟ الكفار المشركين، وإن قيل هم المشركون لا يمكن أن يكون المجادل هم الصحابة رضي الله عنهم. هذه بعض أمثلة اختلاف التنوع. فإذا يظهر عندنا في اختلاف التنوع أنه لا يمكن القول بهما معا. كيف؟ معليش تضاد لأن شغلت بفتح المفتاح. اختلاف نعم التضاد. طيب نرجع الآن إلى اختلاف التنوع. لاحظوا عندنا اختلاف التنوع هنا حفظك الله عافاك. عندنا في اختلاف التنوع قال منه أن هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضة يعني غير متناقضة. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر ولكن العبارتين مختلفتان. ومنه ما يكون المعنيان متغايران لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. يمكن أن نعيد صياغة هذا الكلام، أن نقول أن اختلاف التنوع على قسمين. القسم الأول اللي هو ذكره شيخ الإسلام هنا أن ترجع الأقوال إلى معنى واحد وإن اختلفت العبارة، ترجع الأقوال إلى معنى واحد وإن اختلفت العبارة، يعني الآن اختلاف إيش؟ عبارة فقط. القسم الثاني أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى غير متناقضة أو متضادة، ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى غير متناقضة أو غير متضادة. لكن رجعت إلى أكثر من معنى متضاد دخلت في اختلاف إيش؟ التضاد. يمكن نرجع القسمة ثلاثية، أن ترجع الأقوال إلى معنى واحد، أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى غير وهي غير متضادة، أن ترجع إلى أكثر من معنى وهي متضادة. في الأول والثاني، في الأول والثاني يجوز حمل الآية على ما قيل فيها من الأقوال، في الثالث لابد من تصويب أحدها، لابد من تصويب أحدها. يعني كيف نتعامل في التفسير؟ وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للتعامل مع الاختلاف، أن ننظر فيها إلى هل تعود إلى معنى واحد أو تعود إلى أكثر من معنى. لماذا؟ لأن عمل المفسر ما الذي يحتاج؟ يحتاج أن يعرف ما هو القول الصواب في الآية. إذا كانت كل الأقوال صواب فإنه يحتاج أن يعرف ما هي العبارة الجامعة التي يمكن أن يجمعها لكي يخرج بهذه الأقوال الموجودة في الآية، أو ما هي الأقوال التي تحتمل هذه الآية وهي صحيحة. وقد يقع سؤال نستبقه الآن، فيقول قائل إذا كانت الأقوال على سبيل اختلاف التنوع ألا يصح لي أن أرجح قولا وأجعله هو المقدم في التأويل لكن ليس على سبيل إبطال القول الآخر، إنما على سبيل تقديم القول الأولى؟ يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. يعني إذن في اختلاف التنوع قاعدة أنه يمكن الترجيح لكن على سبيل اختيار القول الأولى، يعني في اختلاف التنوع يمكن الترجيح على سبيل على اختيار القول الأولى وليس على إبطال القول، ليس على إبطال القول. أيضا قد يقول يسأل سائل ويقول إذا نحن حكمنا باختلاف التنوع أنه هذا بالفعل صورة اختلاف تنوع، لكن ظهر لي بطلان أحد الأقوال، بطلان أحد الأقوال من جهة ما، أنا لما أحمل آية عليه ما في أشكال وهو صحيح، لكن يظهر لي فيه إشكالية من جهة ما وأنا أريد أن أبطله، أريد إيش؟ أن أبطل هذا القول. هل أيضا يصح لي أن أتجه إلى هذا القول بالإبطال أو لا؟ يصح أيضا. ولاحظوا المسألة مبنية على الأمثلة، يعني احنا نضع الآن قواعد عامة ولكن ينطبق في هذا في هذا على هذا المثال وهذا ينطبق على المثال إلى آخره، بمعنى أن يمكن أن نختار أو أن نقدم في اختلاف التنوع على سبيل القول الأولى في الآية والأوجه والأظهر. وقد يظهر لي أحيانا في بعض الأمثلة أن في القول مشكلا فأتوجه إليه بماذا؟ بالإبطال، أتوجه إليه بالإبطال. لكن غالب اختلاف التنوع عند السلف مما تحتمل الآية ومما يمكن التفسير به، مما يمكن التفسير به. أما اختلاف التضاد فكما ظاهر لابد من ترجيح أحد القولين لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. هذا بإيجاز ما يتعلق باختلاف التنوع واختلاف التضاد. نأخذ بعض أو تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا وننظر نبني هذا التقسيم على التقسيم ذكرت لكم، هل ترجع إلى قول واحد أو إلى أكثر من قول. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما طرح اختلاف التنوع ذكر أربعة أنواع، وطبعا ذكر نوعين ثم ثنى اثنين بعدهما. النوع الأول قال أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وضرب لهذا مثال بالصراط المستقيم. طبعا ونظر له بأمثلة مثل الحسام والمسلول والصارم، لما أقول الحسام ما هو إيش تقول، والصارم ما هو، والمسلول ما هو. فلاحظ الآن الذات واحدة للسيف وعبر عنه بماذا؟ بمسميات متعددة. هذه المسميات فيها معاني، يعني معنى أنه مسلول غير معنى أنه صارم غير معنى أنه إيش مهند أيضا غير معنى إلى آخره، فكل واحدة من هذه المسميات فيها معنى غير المعنى الآخر، لكن في النهاية تدل على معنى واحد. اختلاف صفة، نعم اختلاف صفة، إن اختلفت الأوصاف فأخذ من هذا الأوصاف أسماء سميت مسميات في النهاية، هذه نفسها. طيب الآن جاء ونظر بقول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ قيل الإسلام وقيل القرآن، وقال أنه يشعر بوصف ثالث، بل إن في الصراط المستقيم أكثر من قول. قيل إنه السنة والجماعة، وبعضهم قال طريق أبي بكر وعمر، وبعضهم قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التعبيرات عن الصراط المستقيم من حيث هي ألفاظ، يعني من حيث الألفاظ متغايرة ولا غير متغايرة؟ متغايرة، لكن ألا ترجع إلى معنى واحد ولا ما ترجع إلى معنى واحد؟ ترجع إلى معنى واحد لأنه متلازمة. فالقرآن هو كتاب الإسلام، وعليه أبو بكر وعمر، وهو طريق أهل السنة والجماعة. فإذا تلاحظ أن فيه تلازم بين هذه الأقوال لا تنفك. لكن هل الإسلام هو القرآن من جهة الذات؟ لا. فإذن الآن هي ترجع إلى معنى واحد، ترجع إلى معنى إلى آسف ترجع إلى ذات واحدة وإن كانت المعاني مختلفة. في هذا المثال الآن لو أردنا أن ننظر هل هو يرجع إلى أكثر من معنى أو إلى معنى، يعني الخلاف هنا يرجع إلى معنى واحد ولا إلى أكثر من معنى؟ أكثر من معنى، ويرجع إلى ذات واحدة لكنه أكثر من معنى، يعني معنى الإسلام غير معنى القرآن، معنى الإسلام غير معنى القرآن، فيترجع إلى أكثر من معنى. لكن لما كان ترجع إلى أكثر من معنى هنا، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ يعني هذا القول وهذا القول وهذا القول، كل هذه الأقوال صحيحة وهي كلها في مرتبة واحدة لأنها متلازمة، يعني الخلاف في مثل هذا المثال متلازم، فالقول بأحدها كأنه القول بالآخر. المثال الثاني، قبل المثال الثاني فيه مثال عند الشاطبي، أكثر من معنى ترجع إلى ذات واحدة لكن أكثر من معنى، لأن معنى القرآن غير معنى الإسلام، فهي أكثر من معنى. الآن المثال الموجود عندكم في ما نقل عن الشاطبي في تفسير السلوى، قال إنه طائر يشبه السمانة، وقيل طير حمر صفته كذا، وقيل طير بالهند أكبر من العصفور. هذه أوصاف ولا لا؟ هذه أوصاف، هذه الأوصاف الآن لهذا الطير اللي هو السمانة، هو ذات واحدة السمانة ما هي أكثر من ذات، وهذه أوصاف لها. هذه الآن الأوصاف ترجع إلى ذا إلى معنى ولا أكثر من معنى؟ كيف؟ يعني الآن لا ما ندخل في الذات، هي ذات واحدة لكن الآن ترجع إلى معنى، يعني هذا الاختلاف يرجع إلى معنى ولا إلى أكثر من معنى؟ معنى واحد. ليه؟ لاحظ الآن هو الطير هذا ما اختلف، يعني بالفرض مثلا لو احنا شفنا طير غريب الشكل واراد كل واحد يصفه يصفه بماذا؟ بما يستطيع ان يصف، يقول والله هذا مثل الحمامه، وثاني يقول والله مثل هذا مثلا، يقول مثل معروفه القوقسيه ولا هذه نجديه فقط. طيب هي حمامه البر عموما دائما تجد يعني تصدر صوتا. واحد قال هذه مثل القمره معروفه هذا القميري، يعني تلاحظ انه ايش كل واحد يحاول يشبه هذا الطير بما يعرفه. الآن التشبيهات مختلفة لكن في النهاية ترجع إلى معنى واحد، يعني متقاربة، يعني ترجع إلى معنى واحد وهي متقاربة. كل واحد وصلها بوصف معين، وصلها بوصف معين. أما المثال الذي عندكم في قوله يوم تمور السماء مورا، فالأصل أنه لا علاقة له بهذا الموضوع، لأنه هذا يرجع إلى جزء المعنى وليس له علاقة به اللي هو أن يرجع إلى معنى واحد. نأخذ المثال في قول يوم تمر السماء مورا. الآن لاحظوا اللي ورد عن السلف، المور يدل على تردد ويكون بذهاب ومجيء سريع على جهة الاضطراب، هذا هو تعريف المور بإجماله. السلف بعضهم قال تدور السماء دورا، يعني ذكر الدوران، وآخر قال مورها تحريكها، ذكر إيش الحركة، وآخر قال مورها استدارتها وتحريكها لأمر الله، وبعضهم قال مورها موج بعضها في بعض، وبعضهم قال مورها تشققها. الآن لما ننظر الآن هذا التفسير تفسير للمور ولا لا؟ المور معنى كلي دال على ما ذكر، التردد يكون فيه ذهاب ومجيء وعلى جهة إيش الاضطراب والسرعة. المذكور من التفسيرات إيش علاقتها بالمور؟ أنها جزء من المعنى، أنها جزء من المعنى، وهذه قريبة من التفسير بالمثال، ولهذا هذا موطن المثال غير سليم في هذا المكان. التحريك، لأنهم قالوا تحريكها يعني أنها تحرك، تحرك، لكنه جزء، لأن الحركة جزء من المور، يعني كل مور حركة وليس كل حركة مورة، فهو من هذه الجهة العموم، لكن كلامنا عنه ارتباطه بالمور، يكون جزء من المور، ما في مور بلا حركة، هذا هو. طيب أيضا المثال الثاني في دهاقة لو تأملناه وكأسا دهاقة، لاحظ الآن العبارات الواردة عن السلف، قال ممتلئة وقال متتابعة وقال صافية، يعني ثلاث عبارات للسلف فيها. الآن هل معنى ممتلئة هو معنى متتابعة؟ وهل معنى متتابعة هو معنى صافية؟ إذا نلاحظ الآن في تغاير في المعاني، هل هذا الاختلاف يرجع إلى معنى واحد ولا أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى ولا لا؟ الآن نقول وكأسا ممتلئة، وكأسا متتابعة، وكأسا صافية، معاني متعددة، فإذا ترجع إلى أكثر من معنى، لكن الموصوف فيها واحد وهو إيش الكأس، الموصوف فيها واحد وهو الكأس. هذا هو النوع الأول عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. النوع الثاني عنده قال أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال، ومثل له بقول سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كم صنف؟ ثلاثة صنف. لما ترجع تفسير السلف تجد أنهم ذكروا هذه الأصناف الثلاثة في نوع من أنواع الطاعات، فبعضهم قال الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد هو الذي يصلي الصلاة في وقتها، والسابق بالخيرات والذي يصلي الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. كذلك لما جاءوا إلى الأموال جعلوها في الأموال، قالوا السابق الظالم نفسه هو الذي إيش لا يؤدي الزكاة، يعني يفرط في أداء الزكاة، والمقتصد هو الذي يؤدي زكاة ماله، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي زكاة ماله ويزيد على ذلك إيش الصدقات. إذن هذا تمثيل لهذا المعنى العام، لأنه الآن الظالم لنفسه في أنواع الطاعات، فكل واحد منهم ذكر نوع من أنواع الطاعات. المقتصد في أنواع الطاعات، فكل واحد منهم ذكر نوع أو مثال من أمثلة الطاعات، وكذلك السابق بالخيرات في جميع الطاعات وذكر أمثلة الطاعات. عندكم الكتاب مثال آخر مذكور في قول لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن يومئذ عن النعيم فيه أقوال، قيل الأمن والصحة والأكل والشرب، هذا نعيم ولا منعيم؟ وقيل النعيم تخفيف الشرائع، يعني بدل ما تكون الصلاة 50 صلاة صارت كم؟ 5 صلوات. طيب إنسان ما استطاع أن يصلي قائما، إيش يفعل؟ يصلي قاعدا، هذا تخفيف. القول الثالث أنه الإدراك بحواس السمع والبصر، يعني النعيم السمع والبصر والحواس. الآن ما هي علاقة هذه المذكورات بالنعيم؟ أمثلة. إذن النعيم هو كل ما يتنعم به الإنسان، كل ما يتنعم به الإنسان. يعني لو واحد اليوم من الوعاظ، علشان نرجع، وقف أمام الناس يعظهم وجاء بهذه الآية وقال لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا فلان، مثلا بعض الوعاظ يكون عنده يعني حسن تأتي ويكون مقبول أيضا من العامة ويمكن يعرف فلان، يقولوا يا فلان أنت يوم تشتري هالسيارة الفلانية ترى هذه من النعيم والله سبحانه وتعالى يسألك عنها، هذا صحيح ولا مو صحيح أن هذه السيارة تدخل من النعيم؟ ها صحيح، لأن النعيم اسم عام يشمل جميع ما ينعم به الله على عبده. لتسألن يومئذ عن النعيم، إذا لاحظ العلاقة بينها، مثال لللفظ العام. لاحظ المثال الآخر الذي ذكره الشاطبي، يقول كما نقلوا في المن أنه خبز رقاق، وقيل زنجبيل، وقيل الترنجبين، وقيل شراب مزجوه بالماء، قال فهذا كله يشمله اللفظ، لأن الله من به عليهم، ولذلك جاء في الحديث الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها أحدا. لاحظ الآن علاقة بين ما ذكره المفسرون في المن ولفظ المن. هذه الآية من الآيات اللي فيها إشكال، يعني آية مشكلة. لماذا؟ لأنه اشتهر أن المن هو ما ينزل من السماء ويكون على الشارع على هيئة القطن وهو حلوى، يعني يؤكل حاليا، هذا الشهر اسم المن على هذا. فبعض الناس يتصور أن هذا هو المراد بالمن دون غيره. لما ترجع تفسير السلف تجد أنهم ذكروا هذه الصمغة، يسمونها صمغة حلوة، ذكروا هذا النوع، وذكروا أيضا هذه الأقوال الأخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ أشار إلى معنى المن، قال الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهذا باب الاستفادة من السنة. فنفهم منها أن المن هنا ليس لما قوله سبحانه وتعالى أنزل عليكم المن أنه نوع يسمى المن، إنما أنزل عليكم ما من به عليكم. قد يقول قائل طيب السلوى مما من به ولا لا؟ فنقول نعم، ولكنه ذكره من باب إيش؟ لا، لأنه ذكر الخاص بعد العام من باب إيش؟ التشريف، يعني أو التذكير به أو إلى آخر، مع أنه يوجد في القرآن أن يذكر العام الخاص بعد العام. ما يحتج بهذا، لو احتج لقلنا أنه موجود. قل من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال وجبريل، وهم الملائكة ولا لا؟ إنما خصهم قصدا لفئة معينة. المقصد أنه لم يقال أن المن مجموع المنن، لا يقال فلماذا إذا ذكر التلوى فقط؟ نقول ذكرها لأنها منة فيها شيء معين بالنسبة لها، إما تشريفا وإما تنبيها للفضل الزائد فيها إلى آخره، على حسب ما يأتي في محاولة استنباط سبب ذكر السلوى فقط. فإذا قلنا إن المن مجموعة المنن، يكون الخبز الرقاق من المن ولا لا؟ ويكون الزنجبيل أو الترنجبين من المن ولا لا؟ وكذلك الشراب هذا، يعني إذا مزجوا به هذه الصمغة خرج لهم ماء حلو، يكون من المن ولا لا؟ إذن علاقة هذه بالمن أنها علاقة المثال والعموم، علاقة المثال والعموم. قال هنا ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب النزول، فهي كالمثال. فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا، وقيل غير ذلك من الأسباب، فإنها كالأمثلة تدخل في حكم الآية. وهذه قاعدة مهمة جدا، الوقت يقصر يعني عن نشرحها بأمثلتها، لكن أوضح هذه، خذها قاعدة في ذهنك. سبب النزول مثال، لمعنى الآية حتى لو اختلف، سنأتي لها. القاعدة أن نقول سبب النزول مثال إيش للآية، ولهذا برز عندنا القاعدة المعروفة اللي إيش العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما نقيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معنى ذلك أن هذا المثال أن سبب النزول هذا هو مثال من أمثلة إيش العموم المحكي في اللفظ. قد يقول قائل أنا يأتيني الآن في الآية حكاية أسباب نزول متعددة، حكاية أسباب نزول متعددة، فكيف أتعامل معها؟ نقول تتعامل معها على القاعدة نفسها أن هذه أمثلة للعموم، أمثلة للعموم. إن اختلفت هذه الأمثلة فإنها تنظر فيها من باب اختلاف التنوع ورجوع إلى قول أو لأكثر من قول. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى في قوله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، بداية الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب أنفقوا لا تلقوا بأيديكم التهلكة، هل الآن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة؟ هذا قول أن نزلت بسبب إيش ترك النفقة. أو لا تلقوا بأيديكم التهلكة بترك الجهاد، هذا قول أنه سبب النزول هذا أو سبب النزول إيش هذا. إحنا ننظر الآن لما نفسر الآية على أن سبب التهلكة أو لا تلقوا بأيديكم التهلكة بسبب النفقة، المعنى فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. ولو جعلناه بسبب الجهاد ما في إشكال، وقيل هذا سبب نزول وهذا سبب نزول. نحن الآن لا نحرر في أيهما هو المباشر في سبب النزول، الآن لا نحرر في هذا، إنما نحرر في صحة المعنى، والمفسر يعنى بصحة المعنى أكثر من عنايته بماذا؟ بتصحيح أسباب النزول، لأن تصحيح أسباب النزول منشأها تاريخي إلا إذا اختل المعنى. فإذا الآن ما دام المعنى واضح وليس فيه إشكال دخلت في باب اختلاف التنوع، باب اختلاف التنوع، وهذه قاعدة نفيسة ومهمة حينما تتعامل مع أسباب النزول. ولهذا قد تكثر أسباب النزول فأنت تنظر فيها من جهة المعنى، من جهة المعنى، وتحرر من جهة المعنى. لا شك أنه قد يقول قائل طيب إذا بيفترض مفترض يقول طيب إذا كان سبب النزول الضعيف أولى بالمعنى من سبب النزول إيش الصحيح من جهة السند، ليس السند كذا ولا لا؟ هذا مفترض عقلا، مفترض ولا لا؟ فأنا أقول له هات مثال يكون بهذه المثابة ونناقشه مثالا، لأن التخلص من هذه التنظيرات لا يكون إلا بالمثال، لأن العقل يفترض أشياء كثيرة جدا. يعني أنا أنصح دائما بأنه يقلل من الافتراضات وينطلق من الأمثلة، ينطلق من الأمثلة. إذا في مثال بين أيدينا نناقشه، لكن هذا هو الآن العمل التفسيري، هذا هو العمل التفسيري. طبعا لا يعني ذلك أن لا أهتم بتحرير أسباب النزول ولا أهتم بأسانيدها، لا، لكن المقصد من ذلك أنه حينما نحرر في الأسانيد أحيانا يكون تحريرنا من جهة إيش النظر التاريخي وليس من جهة النظر التفسيري. كيف من جهة النظر التاريخي؟ أنا ما أريد أن أضرب يعني فيه مثال ذكره الشيخ لا إله إلا الله خالد المزيني في رسالة له في أسباب النزول، وهي رسالة يعني إن شاء الله ستخرج الشيخ الآن يعدها للطباعة، وهي أنفس أمين من أنا قلت الآن أنفس أنفس ما كتب في أسباب النزول، حقيقة نفيسة جدا جدا جدا. ذكر تحريرا في آية اللعان، من هو صاحب آية اللعان فلان أو فلان، تحريرا نفيسا، ووصل فيه إلى نتيجة. الآن السؤال هذه النتيجة وصل إليها أنه فلان الذي حصل بسببه اللعان، هل يؤثر في معنى الآية؟ لاحظ من جهة التفسير ما أثر، لكن من جهة التاريخ يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر، نعرف بالفعل من هو صاحب هذا، وهذا الذي يريد أن ننتبه إليه لما أقول لكم أننا ما نحتاج قد يعني أن تؤثر عندنا من جهة التاريخ وليس من جهة إيش التفسير، ليس من جهة التفسير. وهذا يطول فيه كما قلت لكم نحتاج إلى تمثيلات، لكن نكتفي بهذا. أيضا يدخل في هذا الباب فيما لو قالوا نزلت هذه الآية في فلان، وتجد آية واحدة يقول نزلت في فلان ويقول نزلت في فلان نزلت في فلان ويتعدد ذكر الأشخاص الذين نزل فيهم. ننظر هل يصدق عليهم المعنى المذكور في الآية أو لا. إن شانئك هو قيل نزلت في العاص بن وائل، قيل نزلت في أبي جهل، قيل نزلت في نفر من قريش. العاص بن وائل أبو جهل شانئ للرسول ولا لا؟ خلص ما يحتاج أنا أبحث هل بالفعل سبب النزول المباشر هو هذا الرجل، ما يلزمني هذا، لأن هؤلاء أمثلة لمن كان شانئا للرسول صلى الله عليه وسلم وتنطبق وينطبق عليهم معنى الآية. ننتقل الآن إلى الفكرة التي بعدها، وهو ما ذكر الشيخ الإسلام أن هذين النوعين هما الغالب على تفسير الأمة، آسف، على تفسير سلف الأمة. وما قاله في هذا الصحيح، يعني من قرأ في تفسير السلف يجد بالفعل أن هذا قد غلب على تفسيره. هنا ملحوظة مهمة جدا في قضية العموم، هنا لقضية المثال والعموم أشير لها إشارة سريعة جدا، وهي أن من كتب في العموم والخصوص في علوم القرآن لم يدخل هذه المسألة في العموم والخصوص، مع أنها من أخص ما يرتبط بعلم التفسير، وإنما نوقش باب العموم والخصوص في التفسير أو في علوم القرآن على أنه مبحث أصولي بحت، تجد فيه أمثلة أصولية ومبحث أصولي متكامل. ومن القصور في هذا الباب أن مثل هذا الموضوع الذي يقول عن شيخ الإسلام أنه غالب على تفسير سلف الأمة لا تجد له إشارة في كتب العموم والخصوص أو في باب العموم والخصوص في كتب علوم القرآن. طيب، النوع الثالث قال عنه شيخ الإسلام أن يكون اللفظ محتملا لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة وإما لأنه متوافق. المشترك هو اللفظ أو الكلمة التي تأتي لأكثر من معنى عند العرب، يعني العرب استعملوا اللفظة لأكثر من معنى. لما تأتي عندهم تقول العين، أطلقوها على العين الباصرة وأطلقوها على عين الماء وأطلقوها على الجاسوس مثلا، هذا نسميه إيش؟ مشترك. عسعس أطلقوها على أقبل وأطلقوها على أدبر. قسورة أطلقوها على الأسد وأطلقوها على الرامي. أما المتواطئ فهذا لفظ منطقي، وهو كما هو يعني موجود عندكم في الحاشية، نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت، كالإنسانية لزيد وعمر. يعني لما تقول زيد إنسان وعمر إنسان، تختلف إنسانية زيد عن عمر؟ ما تختلف ولا لا؟ لا تختلف. أيضا لاحظ لما تقول مثلا الثلج أبيض واللبن أبيض، يتفقان في ماذا؟ في البياض. هذا يسمى إيش؟ متواطئ. لكن لو أنت دخلت في النسب، يعني نسبة البياض أيهما أكثر بياضا، هذا يسمونه مشكك، يسمونه مشكك، هو جزء من إيش؟ من المتواطئ. لكن نحن في التفسير لا يعنينا هذا الموضوع، يعنينا أنهم يتوافقون في الوصف توافقا أو يتفقون في الوصف توافقا غير متفاوت، مدام في اتفاق فأنه نسميه متواطئ. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثالا للمشترك في قسورة، قول فرت من قسورة. لاحظ قوله سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لو نقرأ الآن على التفسير كأنهم حمر وحش مستنفرة، يعني هاربة قد نفرت، فرت من الأسد، يصح ولا ما يصح؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من الرامي، يصح ولا ما يصح؟ طيب لما نرجع إلى قسورة، لماذا قلنا القسورة الرامي؟ لماذا قلنا قسورة الأسد؟ لأن العرب عبرت عن الرامي وعن الأسد بأنه إيش؟ قسورة. إذن هذا مشترك إيش؟ لفظي، وهذا كثير جدا في تفسير السلف. أيضا عسعس، قال والليل إذا عسعس قيل أقبل، والليل إذا عسعس قيل إيش؟ أدبر. فهذا عبر عنه أهل اللغة أصلا للغتهم أن عسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر. فهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى الاشتراك، إلى الاشتراك اللغوي. وهو كما قلت لكم كثير، مثل وإذا البحار سجرت والبحر المسجور، قيل المسجور الموقد، وقيل المسجور الممتلئ، وقيل المسجور الفارغ، وقيل المسجور المحبوس. لما ترجع ما هو سبب الاختلاف؟ أن لفظة المسجور تطلق في اللغة على كل هذه المعاني، كل هذه المعاني. أيضا لما تأتي لقول سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر، قيل مستمر بمعنى ذاهب، وقيل مستمر بمعنى قوي، من أمر الحبل إذا إيش يعني جدله وربطه بإحكام، فقيل هذا وقيل هذا. إذا لفظة مستمر يمكن تكون هذه أو تكون هذه، وأمثلة كثيرة في المشترك اللغوي. أما المتواطئ فشيخ الإسلام مثل له بنوعين، الضمير والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من موصوف، الأوصاف التي يشترك فيها أكثر من موصوف. الضمير مثل له بقول سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. تعرفون في خلاف بين السلف من الذي دنا فتدلى، قيل دنا الرب سبحانه وتعالى وقيل دنا جبريل عليه السلام، والجمهور على أن الذي دنا هو من؟ هو جبريل. طيب دنا فتدلى، الآن كيف النسبة؟ لما نقول دنا هو، هذا الضمير هو، لما نقول هو الله أو هو جبريل، النسبة إلى الضمير واحدة، يعني هو هذه لا يتميز فيها إيش صاحب الضمير، لا يتميز فيها صاحب الضمير، يتوافق فيها كل واحد ينسب، يقول هو محمد أو هو أحمد أو هو خالد، فنسبتهم واحدة. عندك مثال في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاق إيش؟ ملاق كدحك محتمل، ملاق ربك محتمل، إنك كادح إلى ربك فملاق ربك، إنك كادح لربك كدحا فملاق كدحك، كلاهما محتمل، لكن العودة للضمير واحد. الأوصاف مثل الخنس الذي سبق أخذه، الخنس الآن وصف، قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لم يقل سبحانه وتعالى فلا أقسم بالبقر الخنس أو فلا أقسم بالنجوم الخنس، فهذا وصف، فيمكن أن تكون الخنس هي النجوم ويمكن أن تكون الخنس هي بقر وحش. والنازعات غرقا، قيل هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق، قيل هي السفن تنزع من مكان إلى مكان، قيل هم الملائكة ينزعون روح الميت. هم الآن هذه الأقوال وغيرها تتفق كلها في معنى إيش النزع، فنسبتها إلى النزع واحدة، نسبتها إلى النزع واحدة، فهذه نازعة وهذه نازعة وهذه نازعة. فإذا هذه الأوصاف المذكورة ولم يذكر موصوفها واحتملت أكثر من موصوف تدخل في باب إيش المتواطئ، تدخل في باب المتواطئ لأنها تحتمل أكثر من موصوف. قد يقول قائل ما الفرق بين المشترك إذن والمتواطئ؟ المشترك لابد أن يكون محكيا عن العرب، لابد أن يكون محكيا عن العرب، أما المتواطئ فقضية عقلية، يعني بحث عقلي أنها اتفقت جميعا في نسبتها إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى. وهذا أيضا كثير، يعني أو الأوصاف التي حجبت أو الأوصاف التي اشترك فيها أكثر من موصوف هذه كثيرة أيضا في التفسير. النوع الرابع والأخير، معذرة قبل النوع الرابع، طبعا النوع الثالث اللي قلنا اللي هو المثال قلنا يرجع إلى معنى واحد ولا لا، أو ما قلنا التفسير بالمثال يرجع إلى معنى واحد ولا لا، المعنى الكلي اللي هو العموم. طيب الآن هذا النوع يرجع إلى معنى ولا أكثر من معنى؟ أكثر من معنى، لأنه محتمل لأمرين، يرجع إلى أكثر من معنى، يعني اللي يكون بسبب الاشتراك أو بسبب المتواطئ فإنه يرجع إلى أكثر من معنى، يرجع إلى أكثر من معنى. المثال الأخير أو النوع الأخير عندنا النوع الرابع، قال أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة، مثل أن تبسل قيل تحبس وقيل ترتهن، أو مثل ومسنا من لغوب قيل نصب وقيل عناء وقيل إيش سآمة. هذا الآن التعبير عن تبسل أو عن لغوب بألفاظ متقاربة من جهة إيش المعنى، يعني ترتهن وتحبس في تقارب في المعنى ولا في تقارب؟ الارتهان والاحتباس معناه متقارب، ما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب ما مسنا من نصب أيضا معناهما متقارب، وهذا أيضا كثير في التفسير، يعني يكثر في تفسير السلف التعبير عن اللفظ بمعان متقاربة. هذا يعود إلى معنى ولا إلى أكثر من معنى؟ يعود إلى معنى واحد. إذا لما ننظر الآن في تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجد أن النوع الأول الذي ذكره يرجع إلى أكثر من معنى، اللي هو الاتحاد المسمى واختلاف إيش الأوصاف، والنوع الثاني اللي هو العموم والتمثيل يرجع إلى معنى واحد، والنوع الثالث يرجع إلى أكثر من معنى، والنوع الرابع يرجع إلى معنى واحد، يرجع إلى معنى واحد. وكما قلت لك مهمة المفسر أو ما يحتاج المفسر أن يعرف هل يرجع إلى معنى ولا إلى أكثر من معنى في تحرير التفسير، هذا أهم عليه من يعرف هل لتقسيم الرباعي هذا هل هو مسمى واحد أو ذات واحدة إلى آخره، ما يحتاج، يحتاج أن يعرف هل إلى معنى ولا أكثر من معنى. هذا باختصار ما يتعلق باختلاف التنوع واختلاف التضاد. وأذكر أيضا أسباب الاختلاف سريعا وباختصار شديد جدا أيضا، لأن المفترض ما أدري المفترض نصل عند الأصول، الإجماع ما في شيء كثير فما نأخذه، يعني يكفي في القراءة. المكتوب طبعا في الإعلان إلى الأصول التي تدعي التفسير ولا لا، يعني تدخل الأصول ولا ما تدخل؟ ما تدخل أكيد، كذا مكتوب هي 75 يوم يعني ما يداخل. خلاص ماشي. طيب نأخذ أسباب الاختلاف سريعا. لاحظ الآن لما نتكلم عن أسباب الاختلاف هنا، ما فائدة هذا المبحث؟ هذا المبحث فائدته في توجيه أقوال السلف، اللي بيأتيكم أيضا بعد كم مبحث فيأتيكم قضية توجيه أقوال السلف ومعرفة المعتمد الذي اعتمده المفسر منهم، يعني ما هو المعتمد أو ما هو الأصل أو ما هو المصدر الذي رجع إليه. لا ندخل في المقدمة هذه، ننتقل للأمثلة مباشرة. الآن قبل قليل أخذنا أمثلة في مثل عسعس في والليل إذا عسعس، لو سألتكم ما هو سبب اختلاف السلف في تفسير عسعس بأقبل أو أدبر، اللي هو الاشتراك، اللي هو إيش الاشتراك؟ ايه وش فيها؟ اي نعم، ما ندخل في هذا، احنا الان ننظر ولا نذكر الامثله، ما يلزم، ما يلزم. احنا قلنا في تفسير القران بالقران انه لا يلزم ان كل ايه ربط بيان يكون تفسيرا صحيحا، هو بعض العلماء استدل بهذه الايه لكنه غير لازم. طيب عندنا مثال اخر، طبعا عندنا الامثله من المشترك المتضاد، طبعا مذكور عندكم مشترك المتضاد ومشترك ايش غير المتضاد، ما نريد ندخل في التفصيلات، اهم شيء علينا ان نعرف ما هو سبب الاختلاف. لما ناتي للطوفوا بالبيت العتيق، قيل البيت العتيق المعتق، قيل العتيق القديم، وقيل العتيق المعتق من الجبابره، ما هو سبب الاختلاف؟ الاشتراك، ايضا الاشتراك اللفظي. النوع الثاني من اسباب الاختلاف الاختلاف في مفسر الضمير، وايضا التفصيلات الموجوده ليس لها داعي، اهم شيء انه اختلف في مفسر الضمير. يعني لماذا؟ لأن أيضا لاحظوا المثال الثاني أو النوع الثاني أن يكون في الآية الضميران وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر، هذا تطويل وعناء لا داعي له لأنه كافي فيه المثال الأول، ولا أذكر مثال آخر غير هذا المثال، لا أذكر مثال آخر وقع فيه مثل هذا الإشكال غير هذا المثال. وفي النهاية يعود إلى الاختلاف في مفسر الضمير مطلقا. فإذا رقم اثنين لا نحتاج فيه إلى الأول وإلى الثاني، خلاص هو واحد، أنه أن يحتمل الضمير أن يعود إلى أكثر من مذكور. فمثلا عندنا وإنه على ذلك الشهيد، نأخذ كمثال، قيل وإنه أي الله على ذلك لشهيد، وقيل وإنه أي الإنسان على كنوده لشهيد، قال إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان وإنه أي الرب على كنوده لشهيد، وقيل إن الإنسان لربه لكنود وإن الإنسان على كنوده لشهيد. ما هو سبب الاختلاف؟ عود الضمير، يعني مفسر الضمير، يعني احتمل يعود إلى هذا واحتمل أن يعود على هذا اللي يقال وإنه إيش؟ لا يمس المطهرون، ما أذكر والله هل في أشكال في لا يمسه، يعني لا يمس القرآن أو لا يمس الكتاب المكنون، ما هو موجود مفسر للضمير يعني ليس هناك شيء سابق له بحيث أنه يعاد إليه. يعني كل مفسر الضمير أن يعود الضمير إلى مذكور قبله، يعني اختلف فيه لأنه يعود مذكور قبله. مثل يتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه قال تسبحوه، هل يعود إلى الله؟ أو طبعا تسبحوه باتفاق نعيد الله، لكن تعزلوا وتوقروا هل يعود إلى الرسول ولا يعود إلى الله؟ كله اختلاف مفسر الضمير، يعني سبب الاختلاف بينهم هو عود الضمير. الثالث أن يكون في الجملة حذف، ويحتمل تقديره أكثر من معنى. نأخذ مثال سريع في قوله ترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن ولا في؟ يعني ترغبون أنتم في نكاحين أو ترغبون عن نكاحين؟ أما هذا قول وهذا قول، لأن هؤلاء الربائب التي يعني اليتامى التي يعني ينفق عليها المرء قد تكون جميلة أو قد تكون ذات مال، فيرغب أن ينكحها إما لجمالها وإما لمالها، فيقول ترغبون في نكاحين. أو قد تكون فقيرة أو غير جميلة فيرغب عن نكاحها. فإذا سبب الاختلاف هو إيش؟ الحل، وهي صالحة لهذا وصالحة لهذا. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني الأمثلة في هذا الباب كثيرة، اللي هو إيش؟ الحذف، أنه يكون في الجملة شيء محذوف فيختلف في ماذا؟ في تقديره. التصريف لو تأملتموه فإنه سيرجع في النهاية إلى ماذا؟ إلى الاشتراك اللغوي، أن يختلف في تصريف إيش؟ الآية. لاحظ ولا يضار كاتب ولا شهيد، يضار هل هي يضارر أو يضارر؟ نرجع في النهاية إلى ماذا؟ إلى الاشتراك اللغوي، يعني هذه اللفظة يضار مشترك بين اسم المفعول واسم الفاعل، يعني هل هي يضارر أو يضارر؟ أيضا جين غير مضار نفسها، يعني هل هي مضارر أو مضارر؟ ففيها اشتراك لغوي في الحقيقة، لكنها جعلت هنا على باب إيش؟ تصريف، التصريف في اللغة. يدخل فيها لو أردنا نضرب أمثلة سريعا مثل قوله سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر، هل مستمر من مر يمر فهو مستمر، أو من أمر يمر فهو مستمر؟ فهذا يكون في التصريف، يعني اختلاف ماذا؟ بسبب تصريف اللفظة، من مر هل تكون من مر يمر أو من أمر يمر؟ فهذا يعتبر إيش؟ سببه هو التصريف. طيب تنوع الاستعمال العربي هذا يسمى في النهاية بالحقيقة والمجاز، يعني من يثبت الحقيقة والمجاز يقول به، وما لا يثبته يقول أنه استعمال إيش؟ عربي. وثيابك فطهر، هل مراد بالثياب النفس أو المراد بالثياب اللي هو العمل؟ يعني طهر ثيابك، وثيابك فطهر هل طهر ثيابك الملبوسة أو طهر عملك أو طهر نفسك؟ فيه أقوال، وكل بسبب إيش؟ الاحتمالات البعيدة والقريبة. ما هو أول ما يرد على الذهن لما يقول وثيابك فطهر؟ أنه إيش؟ الثوب الملبوس، هذا أقرب ما يتبادر إلى الذهن. وقيل أن المراد به إيش؟ النفس، وقيل المراد به العمل. فسبب الاختلاف هو تنوع الاستعمال العربي في هذا. ومثلها ولولا رهتك لرجمناك، لو أنت قلت واحد لأرجمنك إيش يفهم؟ بالحجارة ولا لا؟ وقد يكون الرجم إيش؟ بالسب. فهذا محتمل وهذا محتمل، أيضا تنوع الاستعمال العربي لهذه اللفظة. أن يدور الحكم أو يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ، لنأخذه على عمومه اللي هو النسخ عند السلف، أنه يرفع جزء من معنى الآية سواء كان تخصيصا أو بيان مجمل أو تقييد مطلق أو نسخا اصطلاحيا، أيا كان يدخل في هذا الباب. يعني السبب أنه يختلف في أن الآية محكمة أو أن فيها إيش؟ رفعا من معناها، من جزء من معناها، بغض النظر عن إيش؟ التقسيمات اللي هي تقسيمات المتأخر، نأخذها بهذا الإجمال. ونأخذ هذه الآية مثالا سواء كانت على النسخ الاصطلاحي أو على التخصيص العموم. قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قيل إنها منسوخة بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وقيل أنها محكمة وليست منسوخة. طيب ننظر الآن اللي جعلها محكمة وليست منسوخة، إيش الإشكال الوارد عندنا؟ قال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولا لا؟ طيب الذين أوتوا الكتاب هم أهل إشراك في الحقيقة ولا لا؟ أهل إشراك، لأنهم قالوا عزير من الله، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى مسيحه، فإذا أشركوا. فينطبق عليهم مصطلح الإشراك ولا ما ينطبق؟ لكنه غلب مصطلح الإشراك على من؟ على كفار قريش ولا لا؟ وغلب مصطلح الكتاب عليهم. فمن قال أن المشركات هنا يدخل فيهن أهل نساء الكتابيات لأنهن مشركات، يجيب نكاح الكتابيات في الآية الأخرى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ويقول هذه الآية مخصصة أو ناسقة على حسب القولين والدين لقوله ولا تنكح المشركات. ومن لا يرى أنها لا مخصصة ولا ناسقة يقول إن الآية هذه محكمة والآية هذه محكمة، والمشركات المراد بهن عابدات الأوثان وليس ولا تدخل فيها إيش الكتابيات، وقوله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب هذه آية مستقلة وحكم مستقل. واضح فكرة هذه الآية؟ وهذا يدخل فيه باب اللي قلت لكم الباب الواسع عند السلف في النسخ، سواء كان تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو النسخ الاصطلاحي أو النسخ الاصطلاحي، فهو سبب من أسباب الاختلاف. فمن لا يرى النسخ فيها يجعل الآية هذه محكمة والآية هذه محكمة، ومن يعمل النسخ بأحد إطلاقات هذه يكون قد ألغى جزء من معنى الآية. طيب المثال السابع الثامن اللي هو عندكم رقم 8، قال أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، وهذا كثير مثل ما ذكرنا في النازعات وفي الخنس وغيره. يعني لماذا وقع الخلاف في قوله النازعات غرقاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر موصوفا ولم يذكر إيش ذكر صفة ولم يذكر موصوفا لها، ويتحتمل أكثر من موصوف، فكل واحد منهم ذكر ما يحتمله هذا ما تحتمل هذه الصفة من الموصوف، ما تحتمل هذه الصفة من الموصوف، فهذا إذن سبب من أسباب الاختلاف. فلاحظوا إذن الآن قد تتداخل عندنا أسباب الاختلاف إيش وأنواع الاختلاف، لكن يختلف فيها إيش السؤال. كيف يختلف السؤال؟ بمعنى أنني الآن أقول ما هو سبب الاختلاف؟ أقول سبب الاختلاف التعبير عن المعنى العام بأمثلته. يعني ماذا اختلفوا في النعيم؟ بعضهم قال الأكل والشرب، بعضهم قال تخفيف الشرائع، لأنهم اتجهوا إلى ماذا؟ إلى التمثيل. لكن لو اتجهوا إلى التعميم يختلفون؟ لم يقل كل واحد يقول كل ما يتنعم به الإنسان. فلاحظ أني لما أقول لماذا اختلفوا أنهم اتجهوا إلى التمثيل، ما نوع اختلافهم؟ ما نوع اختلافهم؟ نقول إيش؟ اختلاف تنوع. لأن ننظر الآن هل الآية تحتمل المعاني تقلوها أو ما تحتمل؟ فإن كانت تحتمل فاعتبرها إيش؟ تنوع. إن كانت لا تحتمل لأحد المعاني فنعتبرها إيش؟ اختلاف فضل. طيب آخر ما نقف عليه رقم تسعة هذا ليس له علاقة بأسباب الاختلاف، ليس له علاقة بأسباب الاختلاف. لماذا؟ لأن هذا لو تأملتموه اختلاف في القراءات وليس اختلاف في الألفاظ، ليس اختلافا في تفسير الألفاظ إنما اختلاف في القراءات، فهذا يحذف من أسباب الاختلاف، يحذف من أسباب الاختلاف. لأن الآن وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، أنا الآن أفسر ضنين وضنين، ضنين وضنين كلمتان مستقلتان ولا لا؟ لكن لما آتي وما هو على الغيب بضنين بالضاد قيل بمتهم، آسف قيل ببخيل، وفي رأي للفرة ذكره أن ضنين بمعنى إيش؟ ضعيف، من قولهم حبل ضنين إذا كان إيش؟ ضعيفا، يعني ليس ضعيفا في حمل إيش؟ الوحي، ليس ضعيفا في حمل الوحي. فلما أنا أناقش بضنين أن ببخيل أو بضعيف هذا يكون من أسباب الاختلاف. ما هو سبب الاختلاف هنا؟ الاشتراك اللغوي في ضنين. لكن لما ضنين وضنين ليس لها علاقة باختلاف بأسباب الاختلاف. هذه كلمة وهذه كلمة، ونقف عند هذا، وأعتذر إليكم في هذه العجلة السريعة في هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، ولعلنا إن شاء الله نلقاكم في وقت آخر. السلام عليكم.